بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد يلحق الناس في المسجد الحرام زحام شديد يزحم فيه المصلي عن السجود، وخصوصا في أيام الحج ورمضان، فإذا كان في صلاة فريضة أخرها حتى يتمكن من أداء الصلاة بأركانها وواجباتها كاملة في الوقت، فليس له أن يصلي واقفا يومئ بالركوع والسجود، لأن صلاة الجماعة واجبة وتسقط مع العذر، والحالة هذه لا يتمكن فيها المصلي من الخشوع أو أداء الصلاة بصفتها من ركوع وسجود وطمأنينة. ومثل هذا يقع للطائفين في أيام الزحام الشديد في المسجد الحرام، فإذا أقيمت الصلاة لا يجدون مكانا يصلون فيه، بل ويصلي بعضهم واقفا، وهذا مما لا يجوز فعله ويوقع في الحرج، وقد يلحق المصلي أذى أو يلحق الأذى بغيره، سيما مع الجهل الذي يحمل على الركوع والسجود ودفع من أمامه فيؤذي غيره من المسلمين. وهذه المسألة مما يتأكد التنبيه عليها وبيان حكمها، وتعجب لمن يدخل المطاف قبيل وقت الصلاة في شدة الزحام ولسان جهله تفويت الجماعة أو الصلاة على أي حال. ولكن من ابتلي بمثل هذا فينتظر حتى يتمكن من أداء الصلاة، فليس تفويت الجماعة أولى من تفويت كثير من أركان الصلاة وهو يتمكن من فعلها في الوقت لو تأخر لدقائق معدودة. وهنا مسألة مهمة، ألا وهي صلاة الجمعة والتي تفوت ولا تقضى، فإذا زحم المأموم عن السجود أو عن الركوع والسجود فما الحكم والحالة هذا؟ أولا، يتأكد على كل من توفرت فيه شروط وجوب الجمعة المبادرة إليها، ومتى ظن أنه قد يزحم عن أداء الصلاة بأركانها وواجباتها، فإن الواجب عليه عدم الدخول في الزحام لئلا يفوت نفسه أداء هذه العبادة العظيمة أو إيراد نفسه موارد الهلكات، وما أكثر صرع الجهل وقلة العلم، فليس قوة البدن وعنفوان الشباب دافعا للإنسان ليزاحم إخوانه فيؤذي الضعيف والمرأة والصغير. وهذه المشاهد وللأسف تتكرر في صلاة الجمعة في الحرام في المسجد الحرام، خصوصا في المواسم التي يتوافد فيها للمسجد ملايين المصلين، مما يزيد على طاقة المسجد الاستيعابية. وقد ذكرت في لقاء سابق أقوال أهل العلم في أن فضل المسجد الحرام يعم الحرم ولا يختص بالمسجد، لذا فإني أذكر إخواني ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك بتجنب الزحام جهدهم والبعد عن إيذاء غيرهم، وعليهم بالصفح والعفو وإقالة عثرة الجاهل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وعليهم بالتبكير للجمع والجماعات، ومن حبسه عذر عن ذلك فليتجه إلى أي مسجد تقام فيه الجمعة ولن يحرم بإذن الله ما يرجوه من الأجر والمضاعفة، ويقي نفسه وإخوانه الأضرار المتوقعة من التدافع وشدة الحر، ويؤدي العبادة بطمأنينة وخشوع. ثانيا، إن دخل مع الإمام في الجمعة وتضايق الناس وزحم عن السجود أو زحم عن الركوع والسجود، فهذه المسألة للعلماء فيها أقوال، فمنهم من قال يجب أن يركع ويسجد على ظهر من أمامه أو على رجله، وقيل إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يركع ويسجد، ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر. وقال بعض العلماء يومئ إماء. قال ابن عقيل رحمه الله لا يسجد على ظهر أحد ولا على رجله ويومئ غاية الإمكان. وهذا القول والعلم عند الله هو الأقرب، لأن الإيماء في السجود قد جاءت به السنة عند التعذر بخلاف التخلف عن الإمام في عدة أركان. ولما يترتب على السجود على ظهر إنسان أو رجله من التشويش على المسجود عليه، ولما في ذلك من هيئة تأباها النفوس الكريمة والفطر المستقيمة، ناهيك أنه في شدة الزحام تختلط النساء بالرجال وما يترتب على ذلك من مفاسد. وأيضا السجود على ظهر إنسان لا تتأتى معه صورة السجود لعلو الإنسان في السجود، لذا فالواجب أن يومئ إلى الركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقيل بهذا لإدراك صلاة الجمعة، لأنها عبادة تفوت ولا تقضى بخلاف بقية الصلوات. وإن أحرم في صلاة الجمعة ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى منفردا فهنا يعد انفراد عن الصف لعذر، لذا تصح صلاته لأنه معذور. وإن أخرج عن الصف في الركعة الثانية ولم يتمكن من متابعة إمامه فينوي مفارقة إمامه ويتمها جمعة لإدراكه ركعة من الجمعة مع الإمام. والصلاة تدرك بركعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحكم يشمل بقية الصلوات المفروضة، كمن أخرج من الصف فصار منفردا في الصف الثاني، وكمن أدرك مع إمامه ركعة ثم انقطع مكبر الصوت فلم يسمع بقية تكبيرات الإمام، فإنه والحالة هذا ينوي الانفراد ويتم صلاته ويكون بذلك مدركا لصلاة الجماعة لأنه أدرك ركعة مع الإمام، والجماعة تدرك بركعة في الصحيح من أقوال العلماء. وهذا الحكم يطرد في كثير من المسائل. وأذكر إخواني بأن يصلوا في الأماكن المهيئة لذلك، ويجتنبوا الممرات أو الدرج أو الأبواب لما يترتب عليه من إيذاء للآخرين، فليس البر بإيذاء المسلمين أو مزاحمتهم أو أداء الصلاة في طرقاتهم، وإنما يتحقق ذلك في الأماكن المهيئة، لأنه يبتغي ويرجو ما عند الله عز وجل فلا يؤذي عباد الله. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من المسلمين ويبلغنا شهر رمضان، ويجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.